السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مساء الخير. كلمة قصيرة أحب أن أجمع فيها نصائح أرجو أنها تعينك على التخطيط ليوم ناجح وإنجاز العمل فيه بإذن الله تبارك وتعالى. ولكني بداية أريد منك أن تتصور شخصا. هذا الشخص وهبه الله تبارك وتعالى صحة وقدرة وذكاء وعقلا ووقتا وفراغا، لديه فراغ ولديه أدوات. الله سبحانه وتعالى يمتحنه، يختبره لينظر ماذا يعمل. هذا الشخص أجهز على كل هذه الموارد، فأضاع وقته وأضاع صحته في متابعة أمور تافهة لا تعنيه ولا تنفعه. أضاع وقته في أفلام ومسلسلات ومباريات، وضاع يومه وضاعت ضاع شهره وضاعت سنته وضاع عمره. هل هذا الشخص يحق له أن يتحسر على هذه النعم؟ هل هذا الشخص كان حقيقا بهذه النعم؟ هل كانت هذه الأمور أصلا في حقه نعمة، أم كانت فرصة تعينه وتقويه على أمور تافهة يشتغل بها؟ كيف يتحسر هذا الإنسان إذا شغل بعد ذلك أو أصيب بمرض يشغله عن العمل؟ هو أصلا كان عاطلا. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن المواهب وأن العطايا إنما هي ابتلاءات، كما قال موسى عليه السلام: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فكل ما تعطاه من النعم والمواهب إنما هو ابتلاء، فالذي يحسن استثمار هذه المواهب هو الذي يعينه الله تبارك وتعالى ويقويه ويسدده ويبارك له في وقته ويفتح له أبوابا جديدة من العمل. أما الشخص الذي يجهز على هذه المواهب فيضيعها في أمور تافهة فهو الذي يعني لم ينجح في هذا الاختبار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومعنى كلمة مغبون يعني هو الإنسان الذي يبيع شيئا غاليا يملكه مقابل شيء ثمن تافه أو ثمن لا يستحق. فكذلك الإنسان الذي أضاع صحته وقدرته وذكاءه وعقله وفهمه في أمور تافهة اشتغل بها فقد ظلم نفسه وقد دس نفسه. التدسية هي وضع شيء في شيء بضرب من الإكراه. قد أفلح من زكاها، يعني رفع نفسه، نماها، طهرها بالعمل الصالح والعمل النافع. وقد خاب من دساها، دساها يعني أخمل ذكرها، أهملها، ضيعها، ظلمها. فأنا أحب بداية أن تتذكر هذا الأمر، أن ما عندك من قوة وقدرة وصحة وذكاء وعقل ووقت، كل هذا وإن كان موهبة من الله لكنه اختبار وابتلاء. فمن استعان بالله تبارك وتعالى وأخلص نيته وقصد مقاصد خير واستعمل تلك النعم فيما يرضي الله، لابد أن الله سيزيده، لأنه شاكر: لئن شكرتم لأزيدنكم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ننميه، نقويه، نثبته. فلذلك أحببت في هذه الكلمة أن أذكر إخواني الكرام بفكرة كيف أخطط ليومي وكيف أنجز أعمالي. وأنا لا أحب أن أسميها أهداف، وإنما أحب أن أسميها أعمال، لأن أرض الواقع ليس فيها أهداف وإنما فيها أعمال. فلا أقول مثلا: أنا أريد أن أحفظ القرآن، أريد أن أعمل أعمالا صالحة. لا، أنا أريد أن أفعل كذا بالتحديد، كما سيأتي إن شاء الله ذكره. كثير من الناس عنده مقاصد خير، يريد أن يكون جميلا، يريد أن يكون عبدا صالحا، يريد أن يغتنم وقته، لكن إما يضيعه أنه لم يخطط ليومه، أو أنه عنده خطة لكنه يكسل عن أدائها، أو أنه يضيع وقته، أو يدخل في متاهات، أو يدخل في أبواب تستنزف وقته حتى يرى يومه قد انتهى دون أن ينجز عمله. فأنا أحببت هنا أن أذكر رؤوس أقلام أرجو أنها تعينك بإذن الله تبارك وتعالى على الشعور بقيمة الحياة وبقيمة نفسك وبقيمة ما أعطاك الله تبارك وتعالى من المواهب من جهة، وأن تعينك على تخطيط برنامج يومي، وأن تعينك بإذن الله تبارك وتعالى على أن تلزم نفسك بهذا البرنامج. الوقفة الأولى أحببت أن أبدأها بكتاب الله تبارك وتعالى في آية جليلة. هذه الآية إذا تفكر فيها الإنسان لا بد أنها ستغير ما يشغل تفكيره من جهة، وستغير عمله على أرض الواقع، لأن الإنسان إنما يتحرك في الواقع بما يفكر فيه. قال الله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين أن الإنسان سيتذكر سعيه، وأنه سيلاقي سعيه وكدحه وعمله يوم يتذكر الإنسان ما سعى. مثلا: إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. السعي هو العمل، والإنسان إنما يسعى فيما يفكر فيه. والله سبحانه وتعالى قال: إن سعيكم لشتى. والإنسان إنما يسمى حارثا وهماما، همام لأنه يفكر، يخطط، يدبر، يشغل تفكيره أمور كثيرة. أي إنسان على وجه الأرض لابد أنه يفكر، ولابد أن أعماله هي ترجمة واقعية لما يفكر فيه. فلذلك الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين هذا: إن سعيكم لشتى، لأنه يختلف السعي بناء على ما يشغل تفكيرك. فالإنسان الذي علم أنه خلق لعبادة الله، وأن الله تبارك وتعالى وهبه صحة وقدرة وذكاء وعقلا ووقتا وجهدا، وعرف أن ذلك ابتلاء واختبار لينظر الله سبحانه وتعالى فعله، وعلم بعد ذلك أن الناس إما من الفالحين وإما من الأخسرين أعمالا، لا شك أن تفكيره سيتوجه إلى هذه الجهة: لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. كل إنسان له سعي، له وجهة، له تفكير، له تخطيط، وبناء على ما يشغله ستكون حركته في الحياة. وهذا معنى أن الإنسان همام، يعني يهم ويفكر ويخطط، وحارث يعني يفعل. الحرث هنا بمعنى العمل. فالله سبحانه وتعالى قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إلا ما سعى يعني ليس له إلا سعيه، يعني لن يبقى له إلا سعيه. حينما يلقى ربه تبارك وتعالى إنما يقابله بماذا؟ بعمله: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فهذه أول فكرة، أن تعلم أن الذي سيتبقى لك من هذه الدنيا سعيك وعملك وكدحك، هو الذي ستذهب به إلى الله تبارك وتعالى، وأن إلى ربك المنتهى. فهذه هي أول فكرة. الفكرة الثانية: اليوم 24 ساعة، يعني اليوم ليس قصيرا كما يتوهم كثير من الناس. اليوم، هذا اليوم الذي يمر عليك يمر على كل الناس، هو الذي مر على الأنبياء وعلى أتباعهم الصالحين، ومر على أكفر الناس، ومر على أعبد الناس. فبالتالي الزمن واحد، ولكن حركة الناس في هذا الزمان تختلف. لذلك الله سبحانه وتعالى قال للذين تمنوا أن يرجعوا إلى الدنيا لندموا أنهم تركوا العمل لله، قال الله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. كان عندكم وقت وقدرة لتقوموا بكل الأعمال الصالحة، ونفس هذا الوقت الذي أضعتموه أنتم تذكر فيه من تذكر. نفس هذا اليوم الذي يمر عليك لا تفتح فيه كتاب الله، ولا تتعلم فيه شيئا، ولا تطور فيه نفسك في أي باب من أبواب الخير، نفس هذا اليوم يمر على غيرك من الناس فيملأه بالعمل الصالح من أوله إلى آخره، لا يترك فيه ثانية إلا وقد ملأها علما وعملا، وأضاف إلى يومه جديدا من الخير. يبقى هذه فكرة مهمة جدا، وهي فكرة أن نفس هذا اليوم الذي، يعني لا تقل مثلا أنا ليس عندي وقت، كل إنسان منا له ظروفه وله ما يشغله، ولكن الإنسان العاقل هو الذي يكون حازما ويكون عاقلا في استثمار وقته. الفكرة التي بعد ذلك وهي مهمة جدا، ليس في اليوم أهداف وإنما في اليوم أعمال. لا تقل مثلا أنا أريد أن أراجع القرآن، أنا أريد أن أقرأ كتابا، أنا أريد أن أصلح أبنائي، أنا أريد أن أمارس رياضة، أنا أريد أن أضبط مثلا التغذية أو أهتم بماذا آكل. لا، لابد أن أحدد ذلك تحديدا واضحا. لابد أن أحدد مثلا أني سأقوم مثلا نصف ساعة من الليل مثلا، وسأراجع سورة مثلا العنكبوت مثلا، وسأذهب إلى الصلاة في المسجد الفلاني، وأنا راجع مثلا سألعب نصف ساعة رياضة في المكان الفلاني، سأجلس مع زوجتي أقرأ معها كتابا أو أساعدها في شيء من البيت، وهكذا. لا يصح أبدا أن أترك الأمور هكذا عائمة. يبقى إذن هذه الفكرة الثالثة وهي مهمة جدا، ليس في اليوم أهداف عامة ولكن في اليوم أعمال واضحة. رقم أربعة، لابد أن تكتب، لابد أن تدون كل ما تريد أن تفعله، ليس فقط في اليوم ولكن في حياتك بشكل عام. لابد أن تكتب كل ذلك في أوراق واضحة أمامك، يكون عندك أوراق مكتوب فيها ما هي الطموحات التي تطمح إليها، وما هي أدواتك، وماذا ينقصك منها، وما خطتك، ماذا تريد أن تفعل مع نفسك إيمانيا وخلقيا وعلميا وثقافيا، في صحتك، في مع أبنائك، مع زوجتك، مع أصحابك، وهكذا. لابد أن يكون عندك أعمال مكتوبة واضحة، هذه الأعمال هي التي تزن نفسك بها، وهي الذي كالميثاق، تعد ميثاقا. إذا استيقظ الإنسان من نومه، يعني أنا أريد منك أن تتصور شخصا خرج من بيته وهو لا يحدد وجهته التي يريد أن يذهب فيها، فلا يصح أن يسأل من أين الطريق أو كيف أذهب إلى المكان الفلاني، لأنه أساسا ليس محددا الجهة. فلذلك لكل وجهة هو موليها، فلا بد أن تعرف وجهتك أولا. كيف أعرف وجهتي؟ بالأعمال. الإنسان الذي عنده جدول أعمال مكتوبة، هذه الأعمال هي التي تجعله عنده عمل، عنده واجبات، تجعله لا يضيع وقته. تصور مثلا شخصا يترك وقته للمصادفة، فهو استيقظ من نومه، صلى مثلا الفجر وجالس، اتصل به شخص صديقه مثلا، اتصل به يريد أن يسلم عليه، لأنه ليس عنده جدول أعمال، ليس عنده جدول أعمال، فبالتالي يمكن أن يبقى مع صديقي هذا ساعة أو اثنين أو ثلاثة. كذلك يمكن أن يدخل مثلا على فيسبوك مثلا، هو ليس عنده جدول أعمال، أراد أن ينظر إلى منشور معين، فهذا المنشور أخذه إلى منشور آخر، أو فيديو أخذه لفيديو آخر. لماذا سهل عليه أن يضيع وقته وأن يفرط في وقته؟ لأنه ليس عنده أعمال يدخر لها وقته، ليس عنده ما يلزمه، هو فاضي. فممكن صاحبه يعد عليه يقول له ممكن تأتي معايا المكان الفلاني، يروح ويبقى معه اليوم كله، وهكذا. فقيمة وجود هذه الأعمال أنها يعني تجمع قلبك وتلزمك بواجبات وراءك. يدخل بعد ذلك في الفكرة التي بعدها وهي فكرة مهمة، لا تتعامل مع أعمالك، أو خلينا في الفكرة التي قبلها، أريد أن أشبه هنا تشبيها يوضح لك ما قصدته. أعمالك اليومية تشبه الاقتراحات التي تأتيك في يوتيوب أو فيسبوك أو جوجل مثلا. إزاي؟ أنت مثلا إذا كتبت أنا أريد مثلا سورة البقرة للشيخ المنشاوي رحمه الله، فاليوتيوب بيضع لك اختيارات مشابهة حتى تنتقل من سورة البقرة للمنشاوي مثلا إلى مثلا سورة آل عمران للمنشاوي، أو مثلا سورة البقرة للحصري. فهم يعطونك مقترحات بناء على عملك الأول أو اختيارك الأول. فلماذا؟ لأن كل عمل يسلم لما بعده. فتصور شخصا ليس عنده أعمال نافعة وبدأ بعمل ليس له أي قيمة، لا شك أن هذا العمل سينقل إلى عمل آخر لا قيمة له، لأنه مثلا دخل الفيسبوك لا يعرف لماذا دخل، هو يريد أن يتصفح وخلاص، يعني يفعل هكذا هكذا، يأخذ من خبر لخبر من خبر لخبر، ضاعت خمس دقائق، ساعة، اثنين، ثلاثة، يمكن أن يضيع اليوم كله. وكم من شاب، أنا مثلا كنت أحيانا أسافر مع بعض الشباب، يأخذ معه مصحفا ليقرأ في الطريق، يعني جاءه وسوسة أنه يفتح الفيسبوك مثلا، قضى 5 ساعات مثلا في الأتوبيس أو في الطائرة بدل ما يقرأ في القرآن، يعني تصفح في أشياء تافهة لا يحتاجها ولا يريدها. فهذه فكرة مهمة جدا، إنك أنت لابد أن تعرف أن الإنسان إذا كان قيد أعماله وبدأ بها فإن هذا الخير سينقله إلى خير بعده، هكذا، هذا أمر معروف، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وهذا من شكر النعمة. الفكرة التي بعد ذلك رقم 5، لا تتعامل مع أعمالك اليومية على أنها تفضل أو أنها أشياء مستحبة، بل هي أمور واجبة. لا يمكن يفلح إنسان في برنامج وضعه وهو يراه مجرد نافلة، براحتي والله أقوم الليل أو ما أقومش عادي، ده مش فرض. ألتزم بالنوافل والسنن أو لا ألتزم، مش عادي، مش مشكلة. أقرأ 100 صفحة من الكتاب أو لا أقرأ، عادي جدا. ألعب رياضة، مش واجبة. أهتم بصحتي، يا عم كل براحتك. لا يمكن أن ينجح إنسان فضلا عن أن يبدع في شيء وهو ما يزال ينظر إليه إلى أنه مجرد مستحب، لا. يبقى لابد أن تنظر إلى جدول العمل إلى أنه واجب وليس مجرد مستحب. رقم 6، الوقت هو اليوم، يعني لابد أن تستغل كل دقيقة وكل ثانية في اليوم، ليس هناك وقت ضائع. يعني الذي يفرط في الدقيقة يفرط في الساعة، يفرط في اليوم، يفرط في السنة. كيف ذلك؟ يعني أنت مثلا تجلس الآن تنتظر الطعام، أو أنت مثلا ماشي في الطريق رايح المسجد، أو أنت رايح تشتري خضروات، أو رايح السوبر ماركت، رايح أي مكان، كل وقت من يومك لابد أن تعمره بشيء نافع، لابد. إذا تعودت نفسك، ركز في هذا، إذا تعودت نفسك على اغتنام كل دقيقة، لا شك أن هذه النفس ستكون شريفة، ستعينك بعد ذلك على الانتفاع من كل ثانية تمر بعمرك. يعني إنسان طبيعي كده كل ما يجلس يذكر الله، إذا مثلا كان ماشي من هنا رايح يشتري مثلا إلى فرن العيش الخبز، هيقول أنا سأقرأ سورة مثلا تبارك في الطريق، وأنا راجع مثلا سأستمع إلى الدرس الفلاني، أنا مثلا أنظف البيت سأستمع إلى درس كذا، أنا مثلا أرتب المكتبة، أو هي لو كانت ربة منزل مثلا بتغسل الأطباق سأستمع إلى درس كذا أو إلى تفسير سورة كذا. هذا مع كونه ينفعك ويجعلك تنتفع جدا من بركة هذا، لكنه يعود نفسك على ما أريده منك، وهو أن تنظر إلى الوقت على أنه غنيمة لا بد أن تستثمر، وليس أنه عبء تريد أن تتخلص منه. فرق، ركز. تصور أنك مثلا بتركب كل يوم أتوبيس لتذهب إلى العمل، والأتوبيس ده طبعا لو كنت أنت بقى في مصر والأتوبيس هتركبه طبعا قد كده والدنيا صعبة معاك خالص، فإيه اللي بيحصل؟ أنك أنت الطريق ده شاق عليك، حاجة خنقة، يعني مثلا تقعد ساعتين في الطريق أو ساعة، فهذا شاق، فأنت تريد أن تتخلص من هذا الوقت، تريد أن يذهب هذا الوقت. لا، ينبغي أن تفكر كيف تستثمر هذه الساعة في هذا الطريق. إذن الوقت ليس عبء أن يتخلص منه بالنوم، بالكسل، بالأفلام، بالمسلسلات، لا، بل هو غنيمة لا بد أن تغتنمها. الإنسان يتمنى أن يكون اليوم 1000 ساعة، لكن من الذي يتمنى أن يكون اليوم 1000 ساعة؟ هو الذي يستثمر وقته. أما الذي يريد أن يضيع عمره، أنا أتصور شخصا يتفنن في إضاعة الوقت بالنوم أو بالكسل أو بالأفلام أو المباريات والمسلسلات والمسرحيات أو بمكالمة تافهة، أتصور شخصا أعطوه كنزا وهو ماسك الفلوس بيقطعها أو بيحرقها أو بيرميها في البحر. بالضبط كده، يعني عمرك كل ثانية منه يمكن أن تقوم فيها بأعمال عظيمة جدا جليلة في التسبيح والذكر وتعليم أبنائك ومساعدة أهل بيتك وممارسة الرياضة والقراءة، يعني أبواب من الخير لا حصر لها. نفس هذا الوقت الذي يتفنن فيه كثير من الناس باليوم وبالكسل، ويشوف النهاردة هنقضي الليل على إيه، 5 6 ساعات يتفرج على أفلام ومسلسلات، غيره يعني يضن بكل ثانية من وقته. إذن لابد أن تعلم أنك يعني ما أنت إلا أيام وساعات ودقائق وثواني، فالذي يفرط كأنك بتقطع جزءا من جسدك وبترميه، تتهاون فيه، يوم يمر عليك ساعة دون أن تفعل فيها شيئا نافعا، هذه مصيبة كبيرة جدا. يبقى رقم 6 الوقت هو اليوم، ليس عبئا وإنما هو فرصة تغتنم. طيب ندخل بعد ذلك في الفكرة التي بعدها، رقم 7، الوقت هو بركة وليس مقدار من الزمن. يعني الوقت عموما، الوقت المتاح لنا بعد ضغط الحياة، إنسان متزوج عنده عمل عنده أبناء، يذاكر مع أبنائه، يذهب إلى العمل، بيشتري طلبات، بينظف البيت أو المرأة أكيد الوقت المتبقي لنا الذي يصفو لنا قليل، ولكن سيأتي إن شاء الله كيف نكبره. من أخص الأمور التي ينبغي أن تنظر إلى الوقت بناء عليها أن الوقت بركة وليس مجرد عدد ساعات. يعني إيه؟ يعني أنت إذا استعنت بالله وأخلصت النية لله تبارك وتعالى وأكثرت من الدعاء، يمكن أن تنتفع من دقيقة واحدة تقرأ فيها حديثا، ويمكن أن تجلس 5 دقائق على صفحة من القرآن تحفظها، ويمكن تمارس الرياضة 10 دقائق فقط ويبارك الله لك فيها وترى أثرها، ويمكن أن تجلس مع ولدك تشرح له مسألة في كتابه 7 دقائق فيفهمها. شخص آخر ليس عنده نية حسنة ولا يحافظ على الفرائض أو العمل الصالح، ممكن يبقى 10 ساعات على الكتاب ولا يفهم، ويمكن أن يفهم ولا يوفق للعمل. إذن لابد أن تنظر إلى الوقت على أنه بركة. وكل من أخلص النية لله تبارك وتعالى وأدى فرائض يومه وكان صادقا، فإن الله سبحانه وتعالى سيعينه على أعماله من جهة، وسيسد عنه الأبواب التي تستنزف وقته من جهة أخرى. كيف؟ تصور أن شخصا من أول ما يستيقظ مثلا، كما سنتكلم، يستيقظ قبل الفجر ويقوم الليل ويدعو ويذكر الله ويبدأ بداية مباركة، هذا الشخص تغلق عليه بإذن الله الأبواب التي تستنزف وقته. شخص آخر مهمل في فرائض اليوم، كيف يمكن أن يحدث له؟ يمكن أن يأتيه رسالة واحدة تبعث له تجعله منقبض الصدر، لا يستطيع أن يقرأ ولا يكتب، أو يجلس على الكتاب ولا يفهم، أو مثلا بجواره النادي ولا يذهب يمارس رياضة. يعني الإنسان إذا لم يكن صدره منشرحا للعمل، لو والله لو توفرت له كل الأدوات لن يفلح فيها، لأن القصة مش مجرد أنك عندك وقت أو عندك أدوات أو عندك قدرة، لا، الإنسان منا نفسية. لو أنت نفسيا مستريح مبسوط مزاجك رايق، يبقى ممكن تجلس 10 دقائق خلاص تنجز فيها ما تريد. وفي المقابل ممكن واحد يكون عنده وقت طويل جدا ولا يستثمره أو لا يقوى عليه. يبقى هذه فكرة دقيقة جدا لابد أن تفهمها، وهي أن الوقت بركة وليس مجرد عدد ساعات، ومن اتقى الله فإن الله سبحانه وتعالى يعينه على حرثه ويزيد له حرثه ويفتح له أبوابا جديدة ويسد عليه بإذن الله تبارك وتعالى الأبواب التي تستنزف وقته. ممكن إنسان يكون جالس مثلا على شيء يريد أن ينجزه، مثلا بيعمل دكتوراه أو يريد أن يتعلم لغة، فابنه مثلا حصل له مشكلة لا قدر الله، ضاع اليوم كله مع الولد. فليس معنى ذلك أن الإنسان يجب أن ألا يبتلى إذا عمل أعمال صالحة، لا، وإنما المقصد أن الإنسان كلما كان عبدا صالحا ورأى الله تبارك وتعالى منه العزم والحرص والجلد والصبر، فإنه يعينه على حرثه كما وعد الله سبحانه وتعالى. الفكرة التي بعد ذلك، رقم 8، الإنسان منا لديه جدول أعمال يريد أن ينجزه في اليوم. وطبعا أنا كلامي هنا مع إنسان يدرك قيمة الحياة ويدرك أنه سيلقى ربه تبارك وتعالى وسينظر ما سعى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يعني هيفتكر كل حاجة هو عملها في الدنيا. أنا أكلم هذا النوع لديه جدول أعمال، يريد مثلا، قد يريد أن ينقص وزنه، يريد أن يكون رياضيا قويا، يريد أن يتعلم لغة، يريد أن يحضر دكتوراه أو ماجستير، يريد أن يصنع دار لتعليم القرآن، يريد مثلا أن يعلم أبنائه، يريد أن يمارس رياضة. عندنا نيات ومقاصد كثيرة جدا، ينبغي أن يكون أول ما تكتبه في جدولك المحافظة على الفرائض والعمل الصالح. هذا أعلى ما يطلب وهذا أغلى ما ينجز في اليوم. الإنسان الذي أنجز فرائض يومه التي خلق لها، هذا فعل أعظم ما يفعل، بعد ذلك يمكن أن يفكر في أي شيء آخر. هذا من جهة. من جهة ثانية، أن هذا هو بركتك، هذا هو رحمتك، إنما يبارك الله تبارك وتعالى في يومك بناء على ما قدمت من العمل الصالح. لذلك أنا أتذكر النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يصبح فيقول لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما، من عاد مريضا، من أصبح منكم اليوم صائما، من تبع جنازة. هكذا، هذا هو الذي كان يشغلهم. وأبو بكر رضي الله عنه لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائمين يدخلون من باب الريان وأهل الصلاح يدخلون من باب كذا، قال: هل على أحد من ضرورة أن يدخل من كل هذه الأبواب؟ يريد أن يكون يعني أن يسابق إلى الله من كل جهة، يريد ألا يبقى خير يمكنه إلا ويدخل فيه. هكذا والله هذا هو الذي كان يشغلهم. وبعض الصحابة لما يعني لم يكن يعلم حديث من تبع الجنازة وصلى على الجنازة الفضل الكبير هذا، يعني تحسر كثيرا، قال: كم فرطنا أو كم ضيعنا من قراريط. هذا هو الذي كان يشغلهم، يشغلهم الذي خلقوا له، يشغلهم العمل الصالح، يتحسرون على ما فاتهم. فأنت كذلك يمكن أن تجلس مع نفسك بداية: ما الذي يشغلك؟ ما الذي يسعد قلبك؟ ما الذي تفرح إذا أنجزته؟ ما الذي تتحسر على فواته؟ الجواب عن هذه الأسئلة هو أنت. فهذه فكرة مهمة جدا، أعظم ما تنجزه في يومك هو ما خلقت له من فرائض اليوم. رقم 9، في كل عمل تريد أن تنجزه لابد أن تحدد هذه الأسئلة تحديدا دقيقا: ماذا ومن ومتى وكيف وأين وكم. يعني إيه؟ بعض الناس بيقول يعني أنت كده بتصعب علينا وكده اليوم بقى خنقة، يعني هذا إلزام وتفاصيل. من الذي قال إن الإنسان يسعد إذا أطاع هوى نفسه؟ ليس صحيح. الإنسان يسعد بقدر ما ينجز في يومه، وليس بأنه أتبع نفسه هواها. يعني الإنسان اللي بينام براحته وبيصحى براحته وبيفتح الفيسبوك براحته في أي وقت، بيدخل على اليوتيوب، بيتفرج على فيلم، على مسلسل، على كورة، بيخرج يتمشى مع واحد صاحبه يضيعه 10 ساعات، انت فاكر ان الإنسان بيفرح كده؟ الإنسان لا يفرح بهذا إلا إذا كانت نفسه غير شريفة. أما الإنسان الشريف لا يفرح إلا إذا أعطى نفسه ما تستحق. ونفسك غالية، نفسك، أنت فاكر نفسك دي حاجة عادية؟ الله سبحانه وتعالى كرمك: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لقد كرمنا بني آدم. وإنما إكرامك لنفسك أن ترفعها بالعمل الصالح وأن تغتنم كل وقت، كل هذا مهم جدا. يبقى إذن إحنا حينما نتكلم هنا عن الدقة وعن التخطيط، إنك تنظر إلى كل عمل، إلى مثلا ماذا أعمل بالتحديد. يعني مثلا لا تقل أنا أريد أن أحفظ القرآن، لا، أنا أريد أن أحفظ مثلا نصف ساعة في القرآن في سورة ماذا. أنا مثلا وصلت لسورة مثلا الروم، خلاص سأحفظ النصف ساعة في سورة الروم. يبقى أنا حددت ماذا هنا، لا أترك الكلام مطلقا هكذا، لا، لازم يكون محدد. أنا سأقرأ مثلا في كتاب تفسير ابن عطية مثلا ساعة، أنا سأجلس مع ولدي أشرح له حديثا من الأربعين النووية. لازم هذا التحديد مهم. يبقى أول سؤال ماذا، السؤال الثاني من، يعني من الذي سيقوم بهذا العمل ومع من. أنا سأقوم مثلا بهذا العمل مع ولدي، مع صديقي، مع طلاب، سأذهب إلى النادي أجري مثلا 10 لفات مع فلان، في أي مكان، في النادي، في المسجد، في أمام المنزل، في البلكونة. لازم أحدد كل هذا، هذه التحديدات والله مهمة جدا. أساسا مجرد أنك أنت تفكر بهذه الطريقة هذا يؤكد أنك إنسان منظم. أنا أحكي لكم قصة، كان في رجل، هذا الرجل يعني معه زي فأس بيضرب به الشجرة، فالفأس هذا مش مسنون، يعني ليس مسنونا، يعني فأس احنا بنسميها بالمصري تلم، يعني ما ليس حادا. فواحد مر عليه بيقول له: ممكن انصحك نصيحة؟ قال له: انا مش فاضي، انا بشتغل. فقال له: لا، لو انت سنيت هذا الفأس، يعني حديت الشفرة بتاعت هذا الفأس، لا شك ان هذا الفأس يعني سيقطع لك اكثر من شجرة وفي وقت اقل وبمجهود اقل. فهكذا بالضبط التخطيط، يعني تظبيط الشغل قبل الشغل. انت عمال تدخل في تفاصيل من غير ما تكون عندك المقدمات، لا لازم تكون فاهم ومركز. انا مثلا اريد ان اطلب حديثا او اتعلم اصول فقه او ادرس اي مادة من المواد، لازم اكون فاهم كويس انا هعمل ايه، ماذا عندي، ماذا ينقصني. طيب يبقى سؤال من وما ماذا ومن، وعندنا كذلك سؤال متى، متى ابدأ. في عندنا مشكلة، بعض الناس مثلا يظن ان الوقت العمل يدخل قبيل الاداء. مثلا واحد عنده خطبة جمعة، فيقول انا خطبة الجمعة دي يوم الجمعة القادمة، يا عم ده لسه مدة، لسه 7 ايام. يفضل يترك تحضير الخطبة الى قبيل الخطبة بساعة، وهذا يضطره الى واحد من اتنين، اما انه يكروت الخطبة يعني لا يتقنها تمام، او انه هو يعتذر عن الخطبة، وهذا يحدث كثيرا. لابد ان تعلم ان اول وقت لوجوب العمل هو حينما تفكر فيه. مجرد انك فكرت في عمل ابدأ به فورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال. من اخطر العيوب التي موجودة حتى عند الشباب للأسف المماطلة والتسويف. واحد نفسه يبدأ يحفظ قرآن، يتذكر الآن أنه عايز يقوم يرتب الدولاب بتاع الملابس، الخزانة الملابس. أهم بنت مثلا عندها اختبار غدا، فتقول لا أنا سأساعد أمي في البيت. طيب ما أنت أساسا كنت جالسة كل المدة دي. الهروب من العمل هذا ضعف في الشخصية. لا، ارمي نفسك في وسط الأعمال، ارمي نفسك بقوة. الله سبحانه وتعالى قال من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. ألزم نفسك، أدخل نفسك تحت ضغط. أنا حكيت لكم كثيرا قصة الشاب الذي كان يريد أن يراجع القرآن، بيقول لي مكسل. قلت له ارفع الآن سماعة الهاتف واتصل بالمسجد، قل لهم أنا سأصلي بكم رمضان القادم بالقرآن كله إن شاء الله في قيام الليل في التراويح، وانظر ماذا ستتحول حياتك. تحولت حياته بحمد الله. ليه؟ أصبح عنده هدف وألزم نفسه به. لو أنا مثلا أريد أن أعمل مثلا حتى فكرة اليوم، مثلا فكرة الكلمة، أنا لم أحضر هذه الكلمة، ولكن كتبت إعلان أن أنا هتكلم عن كذا، فهذا الإعلان دفعني أن أنا أنجز هذا الأمر الذي طلبه مني أكثر من شاب. فلازم الإنسان يجبر نفسه، ولازم يبدأ فورا، لا ينتظر إلى وقت الاضطرار، لا قبل الامتحان. مثلا عنده واحد بيعمل رسالة ماجستير مثلا، مدينه مهلة سنة، يفضل مطنش لحد قبل مثلا شهر، يبدأ بقى يدور وكذا. واحد يتصل بي يقول لي ما تعرفش طالب علم يعمل رسالة الماجستير مكاني، أصلا مش بقي لي غير أسبوع أو أسبوعين. والله هذا يعني أقول يعني لا أدري ماذا أسميه، يعني هذا استهتار. المفروض إن أنا لو عندي درس بعد 5 سنوات ونويته من الآن، أبدأ فيه الآن، أجهزه من الآن، لا أنتظر. أول ما تخطر الفكرة أبدأ فيها، مش إن أنا أنتظر لوقت للضرورة. كذلك عندنا سؤال كيف سأقوم به؟ هل أنا مثلا سأستمع إلى الدرس؟ أو سأقرأ كتابا، أو سألخصه، أو سأتدارس الكتاب مع مجموعة من أصدقائي، أو مثلا أنا سأقرأ في، يعني لابد أنك أنت تحدد الكيفية التي تقوم بها. مثلا أنا أريد ألعب نصف ساعة رياضة، أيوة هتعمل إيه يعني؟ هتلعب مثلا إحماء، ولا هتلعب جري، هتجري، ولا هتروح الجيم، الجيمانيزيوم، هتعمل إيه بالضبط؟ حدد، لازم تحدد الكيفية اللي هتقوم بها في العمل. أيضا مهم جدا مقدار العمل. مفيش حاجة اسمها أنا هقرأ النهاردة شوية قرآن، لا، هتقرأ قد إيه؟ نصف ساعة، ساعة. كل هذه التحديدات، والله يا شباب بعض الناس بيقول ده كده اليوم هيبقى خنقة، والله ما هيبقى خنقة، بالعكس هتحس إن اليوم كبير كبير كبير جدا. أنت عارف بيشبه إيه؟ تصور مثلا غرفة، لو كنت أعرف كنت وريتكم مثلا شكل الغرفة. تصور الغرفة هذه الترابيزة محطوطة هنا، والمكتب هنا، والمكان مثلا اللي بيتلعب عليه رياضة في النص، تحس كده ان المكان ضيق. فواحد اول ما يدخل يقول ياه ده الغرفة دي ضيقة جدا. هي مش ضيقة، الغرفة واسعة، ولكن انت مش منظم الاشياء. لو انت مثلا وضعت المكتب في هذا الجنب، ووضعت مثلا الترابيزة تحت المكتب، ووضعت مثلا هذا المكان تحت هذا المكان، هتحس ان الغرفة كبيرة. نفس الشيء يا شباب، التنظيم له فائدتان رئيستان. الفائدة الأولى وضوح الأعمال التي تريد أن تفعلها، ثانيا الشعور بسعة الوقت، بسعة الوقت. طيب رقم 10، الوقت عدك كثير جدا، أنا آسف طولت شوية. رقم 10، طبعا أنا بضرب أمثلة شباب لأن الكلام العام من ناحية تطبيقية مش نافع، فلو أنا ذكرت رؤوس الأفكار دون تمثيل أظن هيكون صعب شوية أنك أنت تنفذه، وإحنا نريد أنك أنت تشتغل وتبدأ، مش تجمع الفكرة دي مع الميت فكرة اللي عندك اللي موجودين في الدرج ولسه ما بدأتش. لا، ابدأ واستعن بالله. رقم 10، اجعل الأعمال مؤقتة بوقت وليس بقدر. اجعل الأعمال مؤقتة بوقت وليس بقدر، يعني ما تجيش تقول أنا هحفظ النهاردة ربع من القرآن. أنا في رأيي هذا خطأ، الصواب أنا أحفظ اليوم نصف ساعة، أنا سأقوم الليل بركعتين، لا أنا سأقوم الليل بربع ساعة أو نصف ساعة، أنا سألعب رياضة مثلا، ما تجيش تقول هلعب ضغط وبطن وكذا، لا أنا هلعب رياضة 20 دقيقة، هجلس مع زوجتي وأولادي في درس مثلا في قصة مثلا أصحاب السبت 10 دقائق. يبقى أنا في رأيي لا تحدد الأعمال بالكم ولكن بالوقت. الفكرة التي بعد ذلك، ما دخل وقته قدم، ما دخل وقته قدم على غيره. وهذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، فإذا أذن المؤذن خرج إلى الصلاة. خلاص أنت بتذاكر وأذن المؤذن، أنت عارف أنك راح تصلي في المسجد، تبقى قاعد ليه؟ قم فورا، قم فورا، ما دخل وقته خلاص. يعني هذا مهم جدا يا شباب، إن أنا أعود نفسي على إن كل عمل له وقته. ودي من الأخطاء الكبيرة اللي أنا كنت أقع فيها كثيرا. مثلا أنا بذاكر في كتاب ويعني الجو جميل جدا ورايق، وأنا حاسس إن أنا ممكن أخلص المجلد كله النهاردة، بس أنا كان عندي وقت آخر، إن أنا مثلا عايز أقوم أتمرن شوية، يعني أنا عامل حساب إن في الوقت ده هتمرن مثلا نصف ساعة أتدرب أو أجري مثلا. فإيه اللي بيحصل؟ من جمال الكتاب بفضل جالس عليه، فهذا يجني على وقت الرياضة. أحيانا الإنسان يعني يتخلى عن شيء، يعني يصلح شيء ويبوظ شيء آخر، لا أنا لا أحب كده، أحب منك إنك أنت توزع مجهودك على أعمال متنوعة في اليوم. ممكن تقرأ، تحفظ قرآن، تصلي السنن، تجلس مع أولادك، تتصل، تتفقد أهلك وأصحابك. إن الإنسان يصلحه هذا التنوع ولو بالقليل أفضل من التركيز في شيء واحد، لأن كل عمل صالح يا شباب له أثر على النفس. فبالتالي إذا أنت انتهيت من عمل، إذا انتهى وقت عمل اتركه، حتى لو كنت شايف إنك قادر عليه ما دام دخل وقت العمل الآخر. هذه نصيحة لك، وأنا كنت يعني للأسف أخطئ كثيرا في هذا، ما دمت جالس على كتاب بصراحة ما بقدرش، يعني ما أكون بقرأ مثلا كتاب للشافعي أو للطبري أو للإمام لابن تيمية لابن هشام الأنصاري، أي واحد من اللي أنا بحب أقرأ لهم كثيرا، لا أحب أن أترك الكتاب، ولكن هذا خطأ، الصواب إنك أنت تدخل فيما بعده. طيب الفكرة اللي بعد ذلك اللي هي رقم 12، تهيئة البيئة من حولك. التهيئة يعني إن أنا إذا أردت شيئا أهيئ أسبابه. تصور شخصا أراد أن يبدأ في برنامج يعني حمية غذائية أو برنامج رياضي. طب خلينا في الحمية الغذائية، هو كان متعود كل يوم إنه بياكل كل حاجة هو عايزها، وبياكل في أي وقت، وبياكل أي كمية، ما عندوش أي كنترول خالص. طيب صاحبنا ده بقى قال والله أنا عايز أبدأ برنامج غذائي، بدأ يكتب، كتب البرنامج مش عارف مثلا بيضتان مسلوقتان ومش عارف وخس وجزر، تمام. لكن صاحبنا هذا سيبدأ غدا في هذا البرنامج وإلى الآن لم يشتري هذه الأشياء، مش موجودة في الثلاجة، مش موجودة في البراد. طب ما هو هيبدأ البرنامج إزاي؟ لابد إن هو يجهز الأشياء. أنت مثلا عايز تبدأ في حاجة، وأنا سأقرأ كتاب كذا وهو مش عندي، انا سألعب رياضة فلانية وانا معرفش هلعب ايه، يبقى لابد ان اهيئ الاسباب. تهيئة الاسباب بقى فيها اتجاهين، ان انا ابعد الاشياء التي تضر ببرنامجي. تصور انسان مثلا أراد إنه يعمل حمية غذائية وهو مشترك في القنوات اللي بتعرض الأكلات. طب ما ده هيفضل يعذب في نفسه ده. تمام؟ هذا يبقى إنسان تعب نفسه. أو إنسان مثلا في الاتجاه الآخر لم يوفر الأغذية التي أرادها. يبقى برضو ده إنسان ما نفعش. يبقى تهيئة الجو في اتجاهين، إن أنا أكتسح العقبات، والأمر الثاني إن أنا أجهز الأدوات اللي أنا محتاجها. من اكتساح الأدوات إن أنت لا تترك شيئا تعرف أنه سيعطلك. إزاي؟ أنت مثلا عندك فواتير المفروض تدفع، عندك إيجار المفروض هتدفعه، عندك شيء لازم هتعمله، يبقى خلصه. لأنك ممكن تكون جالس على الكتاب وبعد كده يأتيك هذا الأمر يضيع وقتك. فأنا أحب أنك أنت تكون عاقل. يا شباب، إنجاز الأعمال هذا محتاج أن الإنسان يكون عاقل جدا وذكي. مش قصة أنه هو قوي، لا، أن تهيئة البيئة. أنا ذكرت قبل ذلك، تصور سمكة بتمشي مع الطيار، يبقى الطيار بيساعدها حتى لو كانت ضعيفة. تمام؟ لكن في سمكة قوية جدا بس ماشية عكس التيار، جزء من قوتها بيضيع في مقاومة هذا التيار. انت ايه اللي يخليك، ايه اللي يخليك مصاحب اشخاص تافهين؟ كل ما تكون جالس معاهم تبقى يكلموك عن اشياء تافهة ويشغلوك بماركات العربيات ومش عارف والمباريات واللعيب الفلاني اشترى النادي. انت مالك انت بالقصص دي؟ لا، مهم جدا انك انت تكتسح كل عقبة وتوفر كل أداة قدر الإمكان، والله سبحانه وتعالى يعينك. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يبقى هذا تهيئة البيئة. ندخل بقى في الفكرة التي بعد ذلك، وهي وسائل التواصل أو الإنترنت بشكل عام. الإنترنت يا شباب بشكل عام هو محرقة للعمر إلا لمن كان عاقلا حازما. يعني الانترنت اساسا او التلفزيون او هذه الوسائل في الاصل هي وسائل لاضاعه الوقت. يعني انسان مثلا زهقان فبيتفرج على فيلم، على مسلسل، على مباراه، على مسرحيه، على برنامج كده خفيف يضحك. فهي في الاساس للتسليه. فالانسان الجاد لا يتناسب معه هذه الامور اصلا، لكنه قد يحتاج اليها. فلابد ان يكون عاقلا، يعرف من يتابع وماذا يتابع، ولابد ان يكون حازما. واحد بيذاكر وجنبه الموبايل، يقرا معلومه ويبص في الموبايل 5 دقائق يقرا، هذا انسان لا يمكن ان ينجز ولا يمكن ان يركز. يعني انا استغرب من شخص مثلا يكون عنده مهمه وهو انسان يعني له يعني عايز يقرا كتاب، يحفظ قران، يعمل اي شيء، وجالس جنبه فاتح هذه الوسائل. طب كيف يركز؟ احنا بنسميها في مصر صاحب بالين كذاب. يعني انسان ولا هو مع ده ولا مع ده، لازم يكون فيه تركيز. فانا في رايي ان الانترنت هذا هو محرقه للعمر الا من كان عاقلا حازما، يعرف متى يدخل ومتى يخرج ومن يتابع. يبقى لابد بقى اخرج، نصيحتي يعني اخرج من كل المجموعات في واتساب وفيسبوك وتليجرام ومليون حاجه، مليون برنامج، مليون برنامج، زوم وواتس اب وتليجرام، كل ده وانت مشترك. ده انت يا راجل لو مشترك مع قناة واحدة في كل هذا سيضيع يومك. يبقى اختر بعناية من تحتاجه ممن تتابع في يوتيوب، في مثلا في فيسبوك، في تليجرام. انتقي بعناية. القصة مش بالكثرة يا شباب. ممكن واحد مشترك مع 100 مجموعة ولا ينتفع بأي شيء. وليس من اجتمع قلبه على شيء واحد كمن تفرق قلبه في أشياء كثيرة. يبقى الآن كده افتح كده الجهاز عندك واخرج من كل مجموعة ملهاش لازمة. يعني اخرج، انتقي بعناية المجموعة التي تحتاجها أنت بشدة. تمام؟ الأمر الأخبار كذلك، الأخبار محرقة للعمر. واحد عرف خبر يقرأ كل التحليلات قبله وبعده، لا، ده كل ده ضيع عمر. أنا يكفيني أن أنا أعرف في 10 دقائق ماذا حدث وخلاص. فالاهتمام بأمر المسلمين أن تكون إنسانا نافعا، وليس مجرد أنك تعرف أن فلان عمل كذا. وقناة الإخبارية لا تنقل لك إلا ما يفسد قلبك وما اللي بيخليك تبقى مخنوق. والإنسان إذا لم يكن صدره منشرحا لا يقوى على أي عمل. يسمع خبر واحد يفضل يتعقد ويقول طب أخواننا المسلمين وكذا وكذا. جميل أن أنا أكون منشغل بهم، ولكن في فرق بين ما في قلبك وما يترجم للعمل. إنسان مثلا منشغل بما يحصل للمسلمين في أماكن كثيرة جدا، هو أساسا لا يصلي فرائضه. لا، الإنسان لابد أن يتفاعل مع هذا بأن يتقي الله بالمستطاع، والمستطاع لك يعني كثير أكثر مما تتصور. طيب، ندخل بعد ذلك للفكرة المهمة وإحنا بنتكلم عن البيئة. أنا آسف، في نقطة فوتها، فكرة النظافة والنظام. النظافة والنظام مهمة جدا. إن أنا أكون في مكان نظيف وجميل وريحته حلوة، يعني ما يعني في واحد كده ادخل مثلا غرفته، مثلا لو في شاب مثلا انا ذهبت اليه بزوره، هو من طلاب العلم او من غيرهم، الاقي كل حاجه مكركبه لا، لازم الانسان يبقى نظيف، يحاول يرتب، يحاول يخلي المكان ريحته حلوه. على فكره الاشياء دي ما بتعطلش، بالعكس اللي بيعطل انك انت تكون رامي ورقه هنا ورامي كتاب هنا، لا. فانا في رايي ان لابد البيئه تكون شكلها حلو والمكان نظيف حواليك قدر الامكان. بعد كده ندخل بقى في الأساسيات اليوم، رقم 14، أساسيات اليوم. في أمور أساسية في رأيي لو حافظ عليها الإنسان ستكون بركة عليه وهو يحتاجها، هي غذاؤه وهي قوته. أنا أحب منك، وهذه نصيحة من أخ لك، يعني ونصيحة يعني أحب أن تدونها بعينها، ألا يفوتك قبيل الفجر، ذلك الوقت الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. أقول يا سبحان الله، أيمكن أن ينام الإنسان في هذا الوقت؟ يعني الله سبحانه وتعالى بيقول لك محتاج حاجة، نفسك في شيء، في حاجة شغلة بالك، فكيف يفوت الإنسان هذه المنحة؟ والله هذه بركة اليوم وزاده. أنا في رأيي ولو 10 دقائق تضبطها قبل أذان الفجر، تقوم فيها لله سبحانه وتعالى، تتوضأ، تذكر الله عز وجل، تصلي ركعتين والوتر، وتدعو. خد بقى راحتك في الدعاء، ادعو الله بكل تفصيلة في حياتك، ادعو لزوجتك، لأبنائك، لجارك اللي انت بتحبه، لأخيك، لأمك، لأبيك، لصاحبك، للمسلمين. استحضر كده كل صاحب ليك مظلوم أو عنده مشكلة. أنا يعني ولله الحمد عندي أصدقاء كده يوميا لازم أدعو لهم، إما يكون إنسان بيعمل للمسلمين ويسعى في خير المسلمين، أو إنسان مظلوم، أو إنسان عنده حق ضائع، أو إنسان معتقل ظلما، أو أي واحد محتاج أدعو له. فدي فرصة، فرصة مهمة جدا يا شباب. يبقى أنا أحب منك أن تبدأ يومك قبيل الفجر. الصلوات في جماعة، بالذات صلاة الفجر في جماعة، ذكر الله سبحانه وتعالى، الأذكار دي يعني منحة كده، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، بداية كده يشهد بها الإنسان لله سبحانه وتعالى بأنه الملك، أنه رب الناس، إله الناس، وأنه وحده له الملك، والحمد لله أنه وحده هو الذي له الملك. الأذكار مهمة، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. كل ما يكون عندك وقت فاضي، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه بركة اليوم، هذه قوتك، هذا زادك. حتى يعني في قصة جميلة، إن ابن القيم رأى ابن تيمية يذكر الله من بعد الفجر إلى مدة طويلة جدا، فقال له: هذه مدة كبيرة، يعني كأنه بيقول يعني كفاية. قال: هذا زادي، هذا قوتي، إن لم أفعله سقطت، دي القوة اللي أنا بتكئ عليها طول اليوم. والله هذه بركة اليوم. أحيانا بعض طلاب العلم أعرفهم أنا، ممكن مثلا ما بيحافظش على السنن ولا الأذكار ولا القرآن ولا كذا ولا كذا، ظنا منه ان هو كده بيعطي وقت اكثر للمذاكره، بيقول لي انا كده هقعد على الكتاب 10 ساعات. من الذي قال ان المفروض انك انت تعمل كده؟ بالعكس، انما نتعلم لنحسن عبادتنا لله. فيبقى ازاي انت يعني تضيع فرائض اليوم والاعمال الصالحه بناء على مراعاه امر اخر انت اساسا تتعلم لاجل ان تحسن عبادتك لله سبحانه وتعالى؟ يبقى دي فكره مهمه جدا يا شباب، اننا لابد أن أعرف إن أنا عبد لله قبل كل شيء. فما دمت أنا عبد لله، أنا دايما متذكر الله سبحانه وتعالى، أريد أن أكون عبدا له. هذا أفضل معلومة، أفضل معلومة تلك التي تعمل بها، تتحرك بها. فمهم جدا. يبقى أول شيء تكلمنا عن قبيل الفجر، عن الصلوات في جماعة، ذكر الله، الرياضة مهمة جدا يا شباب. ممارسة الرياضة يعني هذا من أكثر ما أوصي به. ممارسة الرياضة فضلا عن ان هي بتفيد الجسم وتفيد الصحة وتعطيك نشاطا، لا، الرياضة بتغير جوك فعلا، بتغير يومك، بتحسسك انك انت مجرد ان قلبك يتحرك بالجري او بالمشي او بالتمرينات او بشيل الحديد، اي حاجة هتحس فعلا ان انت عندك طاقة بحمد الله كبيرة. ممارسة الرياضة مهمة جدا يا شباب. ان شاء الله يكون عندنا حلقة كده نتكلم فيها عن إزاي تعمل في 10 دقائق أو ربع ساعة رياضة، يعني عشان تكون أنشط على اليوم إن شاء الله. وحتى احتسب هذا لله سبحانه وتعالى، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، أو مثلا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. عندنا كذلك شباب التغذية، باكل إيه؟ مهم أوي إن أنا أعرف ماذا آكل، ولماذا آكل هذا الأكل، ومتى آكله، وما هي الكمية التي آكلها. دي مهمة جدا يا شباب، دي يعني لازم أكون عارف أنا باكل إيه، يعني إيه اللي بيدخل جوه بطني، وليه باكله، وباكله إمتى، وكيف آكل. في واحد قاعد مثلا ياكل، بيتفرج على فيلم أو مسلسل، يقعد ياكل ولو عارف هو بياكل قد إيه وخلاص. وليست المشكلة فقط في كثرة الأكل السمنة، ولكن في الأمراض وفي العادات السيئة عند إنسان بيبقى وقته كده بياكل في أي وقت وبيشرب في أي وقت. لا، أنا أحب منك إنك أنت تهتم بموضوع التغذية جدا. ندخل في الفكرة التي بعد ذلك، اللي هي فكرة استغلال الأوقات الضائعة اللي احنا ممكن نسميها ضائعة. لازم أستغل كل وقت في يومي، يعني أنا جالس منتظر، ماشي في الطريق، راكب أتوبيس، راكب طيارة، ذاهب إلى المسجد، أي وقت أنا قادر فيه على عمل نافع أعمله. عود نفسك على كده، يعني لسانك دايما بيذكر الله سبحانه وتعالى، إما بتستمع إلى درس أو بتذكر الله أو بتقرأ أو بتنصح حد. حول يومك بهذه الطريقة، هكذا والله الإنسان، حتى نعوض شوية من اللي احنا ضيعناه في حياتنا. الفكرة اللي بعد كده جمع الأعمال، رقم 15. خلاص إن شاء الله باقي نقطتين فقط. رقم 15 جمع الأعمال. جمع الأعمال يعني يا شباب، يعني أنا بعمل حاجتين مع بعض. أنا مثلا بتمرن، استمع الى درس من الدروس اللي هي السهله اللي مش محتاجه تركيز قوي. انا مثلا رايح اجيب شيء، بستمع الى محاضره او براجع قران في السكه. تصور مثلا ان انا النهارده عايز اراجع مثلا سوره المجادله مثلا، فانا هضرب عصفورين بحجر، هقوم الليل بسوره المجادله، يبقى انا كده رجعت وقمت الليل. فهمنا كده؟ أنا عايز أسمع حديث من الأحاديث اللي أنا حافظهم، ممكن أجيب ابني أحدثه بالحديث من حفظي، يبقى أنا كده علمت ابني وفي نفس الوقت رجعت الحديث. أنا مثلا عايز أكلم ابني في مشكلة عنده غلط بيعمله، أكلمه وإحنا رايحين مع بعض المسجد. فهمنا كده؟ أو إحنا يعني لازم تكون ذكي، حاول قدر الإمكان إنك تكون في أبواب الخير على قدر ما تستطيع. طيب بعد كده رقم 16، تخفف من العلاقات والدخول في متاهات الحياة. بمعنى أحيان إنسان، يعني أنا عايز الأول أريد منك أن تتذكر شيئا، من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يعني إيه؟ إنسان الحمد لله عنده ما يأكله وصحته كويسة وجالس آمنا في بيته، فأي شيء نقصه من الدنيا؟ كثير من الناس عنده كفاية، لكنه مع ذلك يدخل في أبواب ويدخل في علاقات كثيرة جدا تشغله وتضيع يومه وجهده وتشغل باله. فده ده ده مهم جدا. حد بيقول أنا أثناء غسيل المواعين بدرس، لازم طبعا، ده أهم شيء. فدي فكرة مهمة جدا يا شباب. يعني بصراحة الحياة ما تحتملش ان احنا نقعد نحرص على اشياء ثانوية او اشياء مما نسميه بالرفاهية. ما دام الانسان عايش كويس خلاص، يعني انت جاي في الدنيا. الله سبحانه وتعالى قال إن جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. زينة، مجرد زينة، لكن في باقيات الصالحات. فالانسان كلما كان عاقلا كلما تخفف من الأمور التي كان يتحمس لها. ليس ذلك قلة عزم، بالعكس هذا عقل، لأن الإنسان كلما قلت اهتماماته استطاع أن ينجز فيها. إنما في إنسان عمال يفكر، أنا أعرف شاب والله العظيم قعد 10 سنين بيتتبع مثلا موضة السيارات العربية دي، وتمشي معاه في الشارع ما يشوفش عربية يقول لك العربية دي مش عارف موديل كذا واتصنعت في ألمانيا، وواحد تاني فضل يصرف على شعره فلوس كتير عشان يبقى شعره عامل كده زي الناس اللي انتوا بتشوفوهم، واحد تاني مهتم كل يوم يعني بيقعد يعمل في البشرة بتاعته يعني مش عارف اقول، يعني مش عارف تحس كده تشك في رجولة هؤلاء. يعني ايه يا عم ده؟ اه الانسان يكون كويس ولبسه كويس وخلاص، لكن مش ما يعيش للحاجات دي يعني. فرق بين الامور التي تستحق ان تتحمس لها وتتحفز لها وتندم عليها، والامور التي لا تساوي شيئا. وانا في رايي هنا لا تمدن عينيك الى ما متع الله به غيرك. لا تنظر ولا تقارن، لا تقارن نفسك باحد. وارضى، خذ ما اتاك الله وكن من الشاكرين. يبقى التخفيف بقى، تخفف من اعباء الحياه قدر الامكان. في انسان مثلا بيدخل نفسه في اشياء بيستدين، يعني بيبقى يستدين، يعني بيكون عليه ديون كثيره، فخلاص لا يبقى له شيء ينجزه ولا يجلس مع ابنائه. كذا واحد مثلا مسافر، يعني انا بتكلم عن مش اللي مسافر اضطرارا، بتكلم عن واحد مسافر وسايب زوجته واولاده، وبيبعت لهم كل مده مثلا اموال او كده. طب هم محتاجينك انت، انت عمال تجمع في اموال. اعرف شخص مسافر في مكان بقاله 20 سنة وسايب زوجته وأولاده، كل مدة يبعت لهم فلوس وخلاص. يا أخي هم عايزينك أنت، عايزين أبوهم، تجلس معاهم تعلمهم. أنت عايز إيه في الدنيا يعني؟ أنت عايز إيه؟ مش بتاكل وتشرب وكويس؟ كمل حياتك معاهم، هم محتاجينك أنت أكتر من الموبايل اللي بتبعته والأيباد اللي بتبعته والبنطلون والقميص والكوتشي والحذاء. لا، فدي فكرة مهمة جدا يا شباب، إن الإنسان يكون عاقلا في اختيار ما يشتغل به. ما اقعدش ادور، اقعد رجل مثلا يقعد يدخل في الموضه، يدخل يتفرج على الاحذيه وعلى العربيات وعلى النظارات وعلى كده، يفضل يتحسر بقى ما عنديش الحاجات دي. والله انت لو عندك مال قارون وانت بتمد عينك لن ترضى ولن تشبع. لذلك في تفسير فلنحيينه من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. الحياه الطيبه هي القناعه، انك ترضى بما بين يديك. خلاص مش مشغول، انت شاغل بالك ليه؟ انت هتعمل ايه يعني؟ انت عايش كويس بتاكل وبتشرب، عمال تقارن نفسك بغيرك ليه؟ والله لن تنتهي هذه المقارنة. انا كنت اعرف شخص كان في نظرنا احنا مليونير، كان بيقول لي انا بالنسبة لاصدقائي التجار شحات. فالانسان كل ما ينظر لن يشبع، فيبقى الانسان يكون قنوعا والدنيا مش محتاجة، وانما تحرص على الباقيات الصالحات. رقم 17، آخر بقى فكرة عندنا يا شباب. رقم 17 هو أعظم ما يسعى له الإنسان، أو أعظم ما يحققه في النجاح. أنا أحب أن يكون أعظم ما تحققه في النجاح هو شيء واحد مهم جدا، أن تجمع كل خصلة ذكرها الله عن المؤمنين وتجاهد نفسك عليها. والله هذا أعظم نجاح في هذه الدنيا، ليس هناك نجاح مثل هذا النجاح. من نجح في هذا لا يضره أن يرسب في غيره، ومن أخفق في هذا لا ينفعه كل نجاح آخر. الله سبحانه وتعالى ذكر صفات عباد الرحمن، وذكر صفات المؤمنين والصادقين والصابرين والقانتين والصائمين والمتصدقين. هذه هي أفضل جدول أعمال وأهداف. يبقى الإنسان يحرص على هذا، احرص على هذا واجمع معه ما شئت، في شكلك، في جسمك، في لغتك، في بيتك، في سيارتك. ليس مشكلة أن الإنسان يوسع على نفسه، ولكن اجعل هذا أهم ما تسعى له، وهو القيمة المركزية في حياتك. آخر شيء أحب أن أبينه هنا، أنك أنت في آخر اليوم حاول أنك أنت تكتب وتقيد كل الأعمال التي قمت بها، وتقيد الأخطاء التي وقعت فيها. ممكن خطأ مثلا أنت طولت مع واحد في التعليقات، مثلا كتبت تعليق على فيسبوك وفضلت تجادلوا مع بعض، ضاعت عليك ساعة وضيع عليك مثلا مراجعة القرآن. اكتب هذه الأخطاء حتى لا تقع فيها مرة أخرى. آخر وصية بقى، الله سبحانه وتعالى يريد منا السعي والعمل. أنت حينما تسعى وحينما يعني تملأ وقتك وتشغل نفسك وتوجه قوتك في هذا الطريق، تسد الفراغات اللي في شخصيتك، لأن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء بيشتغلوا في مساحات الفراغ منك. أول ما تكون فاضي تأتيك خاطرة السوء. وأنا حكيت لكم كثير من الشباب يقول لي أول ما أكون مشغول بمراجعة القرآن، بالرياضة، بالقراءة، باستماع الدروس، لا يخطر ببالي المعاصي أصلاً. وأول ما أكون قاعد فاضي تبدأ بقى تأتيني الخاطرة التي تتحول إلى يعني عزم وفعل، وهكذا. يبقى الإنسان يسد هذه الفراغات بالعمل الصالح، ويستعين بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يريد منا السعي يا شباب. والله الـ الـ الـ الـ الـ الله سبحانه وتعالى لا يحاسبنا على الإنجاز، يحاسبنا على السعي. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها. ما تربطش عملك بنتائج، ما تجيش تقول مثلا أصل أنا بلعب رياضة بس برضو وزني لسه زي ما هو. لا، لازم تكون بتنتفع. مثلا حاولت تحفظ قرآن لكن ما تمتش الحفظ، مش مشكلة، المهم إنك أنت بتحفظ. النجاح هو البقاء في العمل، والفشل هو التوقف عن المحاولة. فأنا أطلت عليكم كثيرا، ولكن أحب أن أختم بهذه الآيات، وأحب أن تسمعوها من قارئ يعني تلا هذه الآيات، يعني يشعرك بما هي الأمور التي يجب أن تحرص عليها، وما هي الأمور التي لا تستحق أبدا أن تفكر فيها، فضلا عن أن تشتغل بها، فضلا عن أن تتحسر عن فواتها. استمعوا إلى هذه الآيات وفكروا فيها جيدا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتريه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني أنا يعجبني جدا أن تفكر في هذه الآية. الله سبحانه وتعالى بين قيمة الدنيا عنده. الله سبحانه وتعالى هو خالق الدنيا سبحانه وتعالى، فهو يعلم قيمة هذه الأشياء، فبين لك قيمة هذه الأمور، وأنك لا ينبغي أبدا لا أن تشتغل بها ولا أن تحرص عليها ولا أن تتحسر على فواتها، ثم وجهك إلى ما ينبغي أن تشتغل به. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله. ذلك فضل الله يعني كل من اشتغل في هذه الدنيا بما يؤدي به إلى جنات النعيم وإلى مغفرة من الله تبارك وتعالى ورضوان، فذلك من فضل الله عليه. ذلك والله هو التفضيل الذي يستحق، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. بارك الله فيكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. بارك الله فيكم يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.